هل الجن العاشق موجود؟ وما يا أخي القي نفسك وعوز نفسك بالمعوذات ودعك من هذا الكلام. ما رأينا على عهد الرسول عفريت تزوج بامرأة ولا مسلم تزوج بعفريت، ما رأينا ذلك. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي. هذه كلمة يدندن عليها هي وكلمة السفلي والعلوي، يعني جن سفلي يعني معمول العمل في المقابر زي كما يقولون. كل هذا يلعب عليه الناس الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. المس موجود ولا ننازع فيه، لكن التوسعات هذه